بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. في آخر الدرس الماضي كان الحديث عن العلو، وقول الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، إلى آخر الأبيات المتعلقة بهذه المسألة كما سنأتي إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقلنا إن علو الله عز وجل صفة ثابتة له دلت عليها الأدلة التي لا تكاد تحصى، وكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى: فالله عز وجل هو العلي وله أنواع العلوي كلها. علو القهر فهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار كما جاء في كتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا علو الشأن في أسمائه وصفاته وكماله سبحانه وتعالى. ويعبر أحيانا بذلك عن علو الذات، علو الصفات، علو القدر، وكلها معاني متقاربة. والمعاني الأولى التي هي علو القهر وعلو القدر وعلو الصفات، هذه لا يخالف فيها أحد، وإنما وقع الخلاف في علو الذات. فهل الله عز وجل عال على خلقه فوق السماء على العرش استوى أم لا؟ هذه التي وقع فيها الخلاف الكبير، وأشرنا في آخر الدرس الماضي إلى أن من المسائل التي وقع فيها الخلاف مع المتكلمين والتي هي تكاد تكون فيصلا بين السنة والبدعة، تكاد تكون علامة بين السنة والبدعة، هي مسألة علو الله عز وجل، أي علو الله عز وجل بذاته. والسبب في ذلك أن هذه المسألة ظاهرة أدلتها صريحة، وأن المخالف فيها أتى بما لا يعقل. وكما قلنا فإن هؤلاء الذين انحرفوا في باب إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه قالوا قولا عظيما. منهم من قال إن الله في كل مكان، وهذا هو المشتهر، وهذا أيضا فيه شيء من معاني الحلول، وأن الله حال في كل مكان. منهم وهم متكلموهم ومنظروهم قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا كلام غريب، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، والله عز وجل إما أن يكون داخل العالم أو أن يكون خارج العالم، فنفيهما مستحيل، لأن نفيهما يؤدي إلى نفي وجود الله عز وجل بالكلية، أو أن يقول الإنسان ما لا يعقل، يثبت لله وجودا حقيقيا ثم يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا مما لا يعقل. وقلنا إن هناك طائفة ثالثة غلت وقالت بعدم البينونة بين الخالق والمخلوق، وهم طائفة الاتحادية أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا لا فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا الذي قال به غلاة المتصوف. هذه المقالات ليس فيها تنزيه لله عز وجل كما زعم هؤلاء وكما أراد هؤلاء، لأن كل واحدة منها أشد في التنقيص لله عز وجل من الأخرى، فهي على درجات. من قال إن الله في كل مكان فهو منقص لله عز وجل، ومن قال لا داخل العالم ولا خارجه فهو واصف لله عز وجل بما هو مستحيل، ومن قال بوحدة الوجود فهذا هو والعياذ بالله القول الخطير الذي يعد أشد كفرا من قول اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. أما الأدلة على إثبات علو الله عز وجل فهي تزيد عن 1000 دليل كما قال العلماء، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وكل نوع من أنواع الأدلة تحته أدلة كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، ونحن نذكرها بإجمال، وإن كان تفصيلها تجدونه في كتاب العلو والعرش للإمام الذهبي، وأيضا تجدونه في كتاب العلو لابن قدامة رحمهم الله تعالى، وتجدونه أيضا مبثوثا في كتب السنة. وابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته أيضا سرد جملة كبيرة من الأدلة على علو الله عز وجل. ومن هذه الأدلة على الإجمال نصوص الاستواء، فكل آيات الاستواء دال على علو الله، ومنها نصوص الفوقية، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، دالة على علو الله عز وجل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما حكم معاذ على بني قريظة، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ومن الأدلة النصوص الدالة على أن الله في السماء، وإذا قيل وجاء في الآيات مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء في أكثر من آية، فلها معنيان، إما أن يكون السماء بمعنى العلو والله عز وجل له العلو المطلق، أو يكون المعنى على السماء فتكون في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء. ومن الأدلة أيضا التصريح بوجود بعض الأشياء عنده، وهذا دليل على قربهم منه في علوه، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وهؤلاء هم الملائكة المقربون. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ومنها الأدلة في الرفع والصعود إلى الله، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، صعود الأرواح إلى الله، عروج الملائكة إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه. ومنها أدلة نزول الملائكة من عند الله تتنزل بالوحي، فهذا يدل على علو الله. ومنها رفع الأيدي إلى الله عز وجل في الدعاء، فهي ترفع إلى الله عز وجل في السماء. ومنها أحاديث النزول كما سيأتينا، فهي دالة على علو الله عز وجل. ومنها معراج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرج به إلى الله، إلى آخر الأدلة الكثيرة التي لا تكاد تحصى. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى مجمعون على ذلك، وأقوالهم في هذا واضحة مستبينة. أما دليل الفطرة فهو واضح، فإن العباد مفطورون على أن يتطلبوا ربهم في العلو. أما دليل العقل فهو صريح، لأن الله لما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، والقول بأنه خلقهم داخل ذاته مستحيل والله منزه عن ذلك، والقول بأنه خلقهم خارج ذاته هو الصحيح. وإذا خلقهم خارج ذاته فهل يكون أسهل منهم أو أعلى منهم؟ الدليل العقلي يقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون أعلى. وما جاء في بعض الآيات من أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه، أو في مثل في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه إلى آخره، هو دليل قاطع على أن الله عز وجل عال على خلقه ومهيمن عليهم، وأنه سبحانه وتعالى في صفة العلو. أما أساس هذه الأدلة ومنطلقها فهو مسألة انتبه إليها بعض الأئمة، وهي مسألة البينونة بين الخالق والمخلوق. لا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق، لأن القول بعدم البينونة يقتضي امتزاج المخلوقات بالخالق أو الخالق بالمخلوقات، والله عز وجل منزه عن ذلك. فالبينونة أصل، ومن هنا قال بعضهم التوحيد إفراد القديم عن المحدث، يعني تمييز القديم وهو الله عن المحدث وهو المخلوق. هذا التمييز يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فيكون في الربوبية فالخالق سبحانه وتعالى بائن عن المخلوق، ويكون في الألوهية فالله عز وجل هو المعبود والمخلوقون عابدون لله عز وجل، وكذلك أيضا في باب الأسماء والصفات. فالله عز وجل أيضا هو الكامل في أسمائه وصفاته، والمخلوقون وإن اتصفوا ببعض هذه الصفات فهي صفات ناقصة، وهي صفات قابلة للعدم، والذي أعطاهم هذه الصفات هو الله عز وجل. فانتبهوا لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة، مسألة البينونة بين الخالق والمخلوق. كل ضلال وكل شرك وكل انحراف في توحيد الألوهية والأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية وفي باب علو الله واستواه على عرشه هو بالإخلال بهذا الأصل. الذين لا يقولون بالبينونة بين الخالق والمخلوق، ولهذا لما يقع الخلط في هذا الأصل يقع الشرك، الشرك في العبودية، فيخلط الخالق بالمخلوق في باب العبودية فيعبد المخلوق مع الخالق، وكذلك أيضا يقع الضلال في باب الأسماء والصفات فيصف المخلوق بما هو خاص بالخالق، وكذلك أيضا في باب الربوبية وفي باب علو الله عز وجل. فانتبهوا لهذا الأصل، العبودية قائمة على البينونة بين الخالق والمخلوق، هناك رب وهناك مربوب، هناك خالق ومخلوق، هناك معبود وهو الله، وهناك عابد وهو البشر، هناك كامل في صفاته وهناك ناقص في صفاته، وهكذا. ومثله مسألة علو الله عز وجل. يقول الشيخ بعد ذلك: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وهذا فيه بيان معية الله عز وجل العامة. فالله عز وجل متصف بالعلو والاستواء والمباينة للخلق، ومع ذلك هو مطلع على الخلق محيط بهم، لا تخفى عليه منهم خافية. ولهذا قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر في علوه والباطن في دنوه. ثم قال: وهو بكل شيء عليم. لما ذكر علو الله ذكر علمه بكل شيء. في آية أخرى: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل مطلع على خلقه، وهو أيضا مهيمن عليهم، لأن الله أحاط بهم فهو قادر عليهم وهم تحت قبضته، ليس لهم من أمرهم شيء. قال الشيخ: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. المعية ثابتة، وهي نوعان كما هو معلوم: معية عامة دل عليها مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. المعية الخاصة جاءت خاصة بالمؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين إلى آخره. فهاتان المعيتان لا تتعارضان مع علوه سبحانه وتعالى. والسلف رحمهم الله تعالى لما فسروا المعية العامة بالعلم والإحاطة والقدرة ليس هو من باب التأويل كما يقول بعض، وإنما هو من باب التفسير الصحيح للمعنى، لأن التفسير الصحيح لا بد أن يتم من خلال الجمع بين النصوص. فإذا جاءت النصوص قاطعة في أن الله على العرش استوى وأنه فوق العالم، ثم جاءت النصوص أنه سبحانه وتعالى معهم، فهذه المعية هي معية علم وإحاطة وقدرة. وكثير من السلف اقتصر على العلم وقال: معهم بعلمه، وهذا صحيح، لكن أيضا لا بأس أن نضيف أنه معهم بعلمه وقهره وقدرته وهيمنته سبحانه وتعالى. هذه المعية لا تحتاج إلى تأويل، لأنه لا يلزم عليها لازم فاسد كما قال المخالف الذين قالوا المعية يلزم منها المحايثة المكانية، وأن الله يكون معهم بذاته، فيقال هذا لا يلزم. والأدلة على ذلك أن اللغة العربية مقتضية لأن المعية أحيانا أو في حالة تكون المعية الذاتية، وأحيانا تكون المعية التي لا تلزم منها الجوانب الذاتية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض السلف ضربوا مثل بالقمر: لازلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك ليس القمر مخالط، وإنما القمر أيضا فوق في العلو، فهذا فيه دلالة على عدم اللزوم، ومع ذلك تقول القمر معنا. والملك أو الرئيس يرسل الجيش ويقول: أنا معكم، وهو ليس معهم بذاته، لكن معهم بعلمه بهم مثلا وسيرهم، أو بتأييده لهم، أو بنصره لهم، أو نحو ذلك. فمعية الله عز وجل سواء كانت عامة أو خاصة بالمؤمنين فإنها لا تتعارض مع الفوقية أبدا، ولا مع علوه سبحانه. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنه العلي في دنوه. العلي في دنوه، فيدنو من عباده كما يشاء وينزل كما يشاء، وهو محيط بهم، مستوى على عرشه فوق عباده، وهو القريب جل في علوه، فهو قريب من عباده يقرب منهم كما يشاء مع علوه سبحانه وتعالى. ما أعظم ما يدل على ذلك الآية العظيمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر واضح معناهما، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هل يمكن الجمع بينهما؟ نقول نعم. الله موصوف بهما جميعا، الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه قريب من خلقه. في السماء وعلى العرش استوى وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما معالم ذلك؟ معالم ذلك أن الله يعلم ويحيط علمه بكل شيء، يعلم ما في النفوس، يعلم السر وأخفى. أن الله يسمع الدعاء سواء كان علانية أو سرا أو نجوى، فهو قريب من عباده، وما توسوس به نفس الإنسان فهو سبحانه أقرب إليه من نفسه وأقرب إليه من حبل الوريد. فإذا جمعنا بين هذه النصوص الدالة على ذلك فإنه في هذه الحالة يتحقق لنا الأمور الثلاثة التالية. الأمر الأول علو الله المطلق واستواه على عرشه. الثاني معيته بعلمه وقدرته وإحاطته لجميع خلقه مع معيته الخاصة. الثالث أنه يدنو ويقرب من عباده كما يشاء، كما أن من عباده من يرفع إليه ويدنو منه كما يشاء. فالله عز وجل ينزل كل ليلة، وأيضا هو سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة ويجيء لفصل القضاء، وأيضا بعض عباده يقربون إليه. فهذا دال على علوه. فإذا أثبتنا هذه الأمور الثلاثة وبينا من خلالها أنه لا تعارض بين واحد منها والآخر، ثبت لله عز وجل ما يليق به من الكمال. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. حسنت. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة العلو والمعية وأنه لا تعارض بينهما، قال: حي وقيوم فلا ينام. والحي هو الموصوف بصفات الحياة الكاملة الدائمة الباقية، كما قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. فهو حي حياة لم تسبقها ولم يسبقها عدم، وهو حي بحياة باقية، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ومن سواه يموتون. وهذا يأتي بلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث في الدعاء: أعوذ بعزتك، أنت الذي لا إله إلا أنت، أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وهذا بدهي، لكن فيه تذكير بأن الله عز وجل هو الحي الباقي، ومن سواه من المخلوقين فإنه لا يموت. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذه فيه إشارة بديعة إلى ضعف من تعلق بغير الله عز وجل من المخلوقين، لأنهم يموتون وينامون ويسهون ويغفلون إلى آخره. أما من توكل على الله وحده لا شريك له فقد توكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم له معنيان: أنه القائم بنفسه بأسمائه وكماله، والثاني أنه المقيم لغيره، فكل المخلوقات محتاجة إليه مفتقرة إليه، لا قوام لها ولا حياة إلا به سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان متلازمان، فقيامه بنفسه دل عليه كماله في أسمائه وصفاته، وقيامه على غيره دل على خلقه وتدبيره لهم، وأنه القائم عليهم والقائم على كل نفس بما كسبت وعليه، فلا قيام لمخلوق إلا بالله عز وجل. وهذان الوصفان الحي القيوم مقتضيان لنفي ضدهم، ولهذا قال فلا ينام. وفي آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس ومقدمات النوم، ولا نوم، فنفاه سبحانه وتعالى في هذه الآية صراحة لبيان كماله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، كما جاء في الآية: رأى نورا ورأى نارا، في قصة موسى، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فيه تقرير لهذه المسألة العظيمة، وإثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل هو أساس عمدة تصفية القلب من التعلق بغير الله عز وجل. وكل من تعلق بغير الله من ملك أو صالح أو قبر أو وثن أو غيره، فإنما هو متعلق بناقص، وهذا يدل على ضعف عقل صاحبه وانحرافه وضلاله والعياذ بالله. ولهذا فالموحد لله المخلص لله عز وجل في توحيده هو الذي تعلق قلبه وعبد ربه، لأنه يعلم أنه الموصوف بالكمال، وأنه القيوم والقيام، وأنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه الحي الذي لا يموت. بعد ذلك قال الشيخ: وجل عن أن يشبهه الأنام. وهذا في تقرير قاعدة عند السلف رحمهم الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة خلقه، والأنام هي المخلوقات، والله عز وجل منزه عن مشابهتها في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فهو منزه عن مشابهة أي شيء منها كبر أو صغر، منزه عن مشابهة العرش أو الكرسي أو السماوات أو الأرض أو الخلق أو الملائكة أو غيرهم، فهو سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته. ومن أيقن بهذه الحقيقة أثبت لله الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته دون أن يخطر بباله خاطر التشبيه. والذين عطلوا صفات الله شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. أهل السنة والجماعة من البداية لا يشبهوا، هو يثبت الصفات من غير تشبيه، يتلقى النص نظيفا صافيا يثبته لله من غير تشبيه. بينما المعطل لا، يتلقى النص محتملا قابلا للتأويل، له عدة معاني، يتلقاه وكأنه نص مشكل، ومن ثم ينظر في دلالة هذا النص ويخلطها بما يكون للمخلوقين من صفات فيقع عنده هاجس التشبيه فيحتاج بعد ذلك إلى التأويل. ولهذا صحت الكلمة التي قالها العلماء: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ولهذا المعطل مر بثلاث مراحل: شبه أولا وعطل ثانيا ثم مثل ثالثا. شبه أولا لما فهم من النصوص دلالتها على التشبيه، ثم عطل ثانيا لما أول النص وحرفه، فعطل الله عن كماله وعطل النص عن مدلوله، تعطيلان، عطل الله عن كماله وعطل النص عن دلالته، وهو كلام الله عز وجل المعجز. ثم ثالثا لما أنه عطل مثل وشبه، فشبه الله عز وجل بالجمادات أو بالمعدومات، من نفى عن الله السمع والبصر شبهه بالجمادات، ومن نفى عن الله جميع الصفات شبهه بالمعدومات، ومن نفى عن الله وسلب النقيضين فقال لا أقول لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، فقال شبه الله عز وجل بالممتنعات المستحيلات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة أي العقل صفاته. وهذا فيه تنبيه إلى أن الأوهام، والمقصود بالأوهام ما يتوهمه الإنسان في عقله وخياله، الأوهام لا تبلغ كنه أي حقيقة ذاته. مهما خطر ببال الإنسان من أوهام ولو عظمت هذه الأوهام الله عز وجل فإنها لا تبلغ كنه ذاته ولا حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. كما أن العقل لا يمكن أن يكيف صفاته، كيفية علم الله، كيف خلق السماوات، كيف خلق الأرض، كيفية سمع الله، كيفية بصر الله، العقل لا يدرك، لأن هذا كله من باب الغيب. والكيفية لذاته وصفاته لا يعلمها الخلق، فنكل علمها إلى الله. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذه قاعدة. فكذلك أيضا السمع والبصر معلومان لله، كيفيتهما مجهولة. والسلف رحمهم الله تعالى لما قعدوا هذه القاعدة نقضوا مذهب المفوضة الذين ظنوا أن من تنزيه الله عز وجل أن نثبت النصوص ونكل ونفوض معانيها إلى الله. هذا التفويض كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، هذا التفويض خطير جدا، بل قال كثير من العلماء إنه أسوأ من مذهب التعطيل. لماذا؟ لأن المعطل يثبت أن النص مدلول، لكن يقول نؤوله استوى بمعنى استولى. لكن المفوض يجرد النص عن مدلوله وعن معناه، فلا يثبت لله صفة تليق به، ولا يثبت للنص من آية أو حديث معنى فيعطله تماما. والذي ينقض مذهب التفويض أمران: أحدهما التفريق بين تفويض الكيفية وتفويض إثبات المعاني ومدلولها. من فرق بينهما انتقض عليه التفويض. الثاني وهو المهم الذي ينقض التفويض أن زعم أهل التفويض أنهم ينزهون الله بتفويض هذه النصوص يقتضي أننا خطبنا في القرآن بما لا نفهم، وهذا لا يقول به إنسان، لأن معنى التفويض عند هؤلاء أن الله عز وجل خاطبنا بهذه الآيات وعلينا ألا نفهم منها شيئا، فإن فهمنا منها شيئا انتقض التفويض. انتبهوا لهذه المسألة، لأنه كثيرا ما يناقش بعض الأشاعرة المتأخرين بقولهم إن مذهب المتأخرين هو التأويل، لكن مذهب السلف هو التفويض، فينسبون إلى السلف التفويض ويفسرون التفويض بأنه تفويض المعنى والكيفية، لا تثبت للآية مدلول ولا معنى، تفوضها إلى الله عز وجل. ظاهرا كأن الكلام جميل، إن أنا أفوض المعنى خلص، بدل ما أؤوله أو نحو ذلك أنا أفوض المعنى إلى الله عز وجل، فيقال له كلا، هذا معنى أن هذه النصوص لا نفهم منها شيئا. فهل يقول عاقل إن قارئ القرآن وتالي القرآن لا يفهم من النصوص شيئا؟ هل القارئ لا يفرق بين قوله تعالى وهو شديد العقاب وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم؟ هل يفرق أو لا يفرق؟ إن فرق بينهما انتقض التفويض، لأنه أثبت معنى. هل الإنسان لا يفرق بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ إن فرق بينهما انتقض التفويض. إن قال لا هذه لها مدلول وهذه بس أنا أفوض، انتقض التفويض، إذن أثبت لها معنى. أما القول بأن النص ليس له معنى فهذا من أعظم الفساد، لأن الأمة أمرت بتدبر القرآن والعلماء فسروا القرآن من أوله إلى آخره لم يتركوا منه شيئا. فلو كان مذهب التفويض صحيحا لقال العلماء الرحمن على العرش استوى الله أعلم به، وإنما تكلموا في معانيه، تكلموا في تفسيره، تكلموا في سياقات الآيات، فهذا دليل على أنهم أثبتوا معنى. فالسلف رحمهم الله تعالى نفوا عن الله التكييف ونفوا عن الله التمثيل، تمثيل وتشبيه الله بخلقه، وأيضا تكييف ذاته أو صفاته. قال الشيخ بعد ذلك باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق لأنه الأول فليس قبله شيء، فهو الباقي سبحانه وتعالى. وإذا كان لا ابتداء لأوليته فلا انتهاء لآخريته. وقول الشيخ باق هو معنى صحيح، وإن كان اسم الباقي ليس من أسماء الله الثابتة، وإن كان بعضهم ذكرها، لكن أكثر العلماء لا يثبتون هذا الاسم على أنه من أسماء الله، لكن يوصف الله عز وجل به. ولهذا قال بعد ذلك: فلا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ويعدم ولا يبيد وينتهي، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يفني ويبيد، يفني خلقه ويبيدهم، لأنه الذي ابتدأ خلقهم وهو الذي أيضا يميتهم، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعد ذلك: ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض أسماء الله وصفاته انتقل إلى صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. وصفة الإرادة والمشيئة ثابتتان لله سبحانه وتعالى، والإرادة المقصود بها هنا الإرادة الكونية الشاملة العامة، وهي التي ترادف المشيئة. أما المعنى الثاني للإرادة وهي الإرادة الشرعية فهذه لها باب آخر تتعلق بالشرع وما أراده الله عز وجل وما أحبه. فالله عز وجل له المشيئة التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في آيات كثيرات ربط كل أمر بمشيئته سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى له المشيئة التامة والإرادة التامة، والعباد وإن كانت لهم مشيئة وإرادة فهي خاضعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته. منفرد بالخلق والإرادة، ويقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد. فالله خالق السماوات وخالق كل شيء وخالق العباد وخالق أعمال العباد، فليس مع الله خالق، وهذا من مقتضى الربوبية. فصفة الخلق خاصة به سبحانه وتعالى. الذين انحرفوا من أثبت مع الله خالقا، مثل المجوسية والثانوية، وفي الفرق الإسلامية مثل المعتزلة الذين قالوا إن الله خالق ثم قالوا: والعبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد. ولهذا شبهوا بالمجوس. فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق ومنفرد بالمشيئة ومنفرد بالإرادة، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والله عز وجل خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق مشيئتهم وخالق أعمالهم، وهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحاكم جل بما أراد، أي أن إرادته الكونية ومشيئته الكونية حاكمة على كل شيء، فهو الفعال لما يريد، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمن الخالق؟ هو الحاكم، يحكم ما يريد، خلق الخلق كما أراد، وأوجدهم كما أراد، وأحياهم كما أراد، ويميتهم كما أراد، ويبعثهم، وليس لهم من الأمر شيء. وقوله هنا وحاكم جل بما أراده، السياق إنما هو في قضايا الأمور الكونية، الأمور الكونية، أما حكمه الشرعي أو الإرادة الشرعية فهذه لها باب آخر. فالكلام هنا في كمال أسمائه وصفاته. ولأنه الحاكم بما يشاء قال رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الهداية والإضلال لله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وجاء في الحديث الصحيح المشهور في خطبته صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فانقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد، وإلى مقرب وإلى مطرود، ولله عز وجل في ذلك الحكمة. ولهذا يستوجب الحكمة على هذا الأمر، حكمته سبحانه وتعالى في وجود الخلق هكذا. المسألة مسألة الهداية والإضلال أصلها سر القدر، ولا يجوز لأحد أن يعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه المسألة. الله سبحانه وتعالى كما جاء قبل قليل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي آيات أخرى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن هو قادر على أن يجعل الناس كلهم مهتدين، وأن يجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كالملائكة. قادر لو يشاء أن يؤمن الناس جميعا ولا يكفر منهم أحد، لكن لحكمة قضاها ومقتضى هذه الحكمة أن يحمد الرب عليها أنه حكم وقضى بانقسام الناس إلى شقي وسعيد. حتى ننطلق إلى المسألة بدون أن نطيل فيها، ما أساس المسألة؟ أساس المسألة هو أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك، يفعل ما يشاء ويختار، وله الكمال في أسمائه وصفاته، فهو يفعل ما يشاء ويختار وهو على كل شيء قدير. آمنا بهذا أو لا؟ آمنا بهذا وصدق. إذن له المشيئة التامة، ويفعل ما يشاء ويختار، وهو على كل شيء قدير. فانتقض بذلك المذهب المعتزلي الذي يريد أن يعالج مشكلة القدر بقوله أنه لا، الله ليس له أن يفرض مشيئته على المخلوق، مشيئة المخلوق مستقلة عن مشيئته، والمخلوق يخلق فعله، والله لا يخلق أفعال المخلوق. فيقال أنت ظننت أنك تعالج مشكلة القدر، لكنك وقعت في تنقيص الله، في تنقيص الله، أن المخلوق يغلب الخالق، تقع مشيئة المخلوق ولا تقع مشيئة الخالق. طيب كيف ننظر إلى المسألة؟ ينظر إلى المسألة بربطها بمشيئة الله عز وجل ولحكمته في ما خلقه من المخلوقات كلها، ومنها خلق الطائع والمعصي. أعطيكم أمثلة على أن الإنسان لا يعتذر. خلق الله عز وجل الخلق، فيهم الغني وفيهم الفقير، أليس كذلك؟ هل لأحد أن يقول يا رب لما جعلت هذا فقيرا وهذا غنيا؟ هل لأحد أن يعترض؟ لا. هل الله قادر على أن يجعل جميع الناس أغنياء؟ قطعا هو قادر. إذن لماذا لا يسأل عما يفعله؟ لحكمة. ولهذا الإنسان يتوقف عن مثل هذا السؤال، لأن كل إنسان عنده يقين أن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء، ليس فيهم فقير، ومع ذلك جعلهم متفاوتين وبنصوص القرآن. هذا التفاوت في نصوص الآيات القرآنية. إذن هل يسأل، هل يعترض على الله في ذلك؟ الجواب لا. خلق الله الناس على أشكال مختلفة، هل يعترض على الله بذلك؟ الجواب لا. خلق الله الناس على أعمار مختلفة، منهم من يموت في بطن أمه، ومنهم من يموت بعد ولادته، ومنهم من يموت بعد 10، ومنهم من يموت بعد 100 سنة. هل الآجال التي حددها رب العالمين وقضاها واختلف الناس وتفاوتوا فيها، هل لأحد أن يعترض؟ الجواب ما أصل ذلك؟ سر القدر، حكمة الله، ليس لك أن تعترض، بل تكل الأمر إلى خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا الخلق ليس لهم أن يعترضوا، ليس لأي إنسان يقول لماذا ولدي مات وعمره 10 سنوات وهذا ولده حي ويعيش، ولا ما لأحد أن يقول شيء من هذا. كذلك أيضا لو انتقلنا قليلا إلى مخلوقات الله، ما في أحد يعترض ويقول لماذا الأرض خلقت هكذا، لماذا البحر، لماذا الجبال، لماذا لماذا، هل لأحد يعترض؟ الجواب كلا. لماذا 7 سماوات، لماذا ما هي سماوات أو 8 سماوات، ما لأحد يعترض. لماذا الشمس والقمر هكذا، ليس لأحد يعترض. وهكذا لماذا هذا له أولاد وهذا ليس له أولاد، هذا عنده بنات وهذا ليس عنده إلا أولاد وهذا ليس عنده إلا، لماذا؟ كل هذا من الاعتراض على قدر الله عز وجل، بل يجب التسليم لله، ولا يجوز لأحد أن يعترض على شيء من ذلك. أدخل في هذه المسائل مسألة الهدى والضلال. أيضا الله عز وجل لحكمة جعل الناس منقسمين. هل لأحد أن يعترض يقول يا ربي وأنت قادر على هداية الناس، لماذا لم تهدي الناس جميعا حتى يكونوا كلهم من أهل الجنة؟ ليس لأحد أن يعترض، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك لحكمة، أرادها، وهو الحكيم العليم، وهو سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. لم يخلق الخلق سدى ولا هملا ولا لهوا ولا عبثا، فإذا كان كذلك إذن فعله لحكمة بالغة، فعلى العبد أن يسلم. ومن هنا لما يأتي مثل هذه الأبيات أو الآيات تراها من القرآن الكريم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، صريحة في هذا الباب. طيب، يأتي هنا السؤال في مقابل ذلك حتى لا نوقف المسألة عند هذا الحد، وهو إذن هل الإنسان مجبور مظلوم معذور إذا كفر؟ فنقول كلا. هنا يأتي القضية الثانية، وهي أن الله عز وجل خلق الخلق وأقام عليهم الحجة، وهذه الحجة قائمة عليهم بتمامها وكمالها، وليس لهم بذلك عذر. فالإنسان قد قامت عليه الحجة في قيام التكليف له، والآلات من البلوغ والعقل ونحو ذلك، وكذلك أيضا قامت عليه الحجة الرسالية، فبان له الحق وأعطي الإرادة والمشيئة التي بها يختار. ثم انتبهوا لهذا، ثم في مقابل ذلك الله عز وجل غني عن خلقه، عدل لا يظلم، عدل لا يظلم مثقال ذرة. فإذا جمعنا بين الأمرين، أن الله عدل، أن الله غني، أن الله لا يظلم، فليس هو محتاج إلى أن يظلم خلقه كما يفعل المخلوقون بعضهم مع بعض، لأن له الكمال سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أقام الحجة على العبد، فليس للعبد في ذلك إلا التسليم، وأن يعلم أنه هو المسؤول إذا ضل أو انحرف عن طريق الحق. وأكبر دليل على ذلك أن المشركين إذا أحضروا إلى جهنم يوم القيامة، أسأل الله يعافين وإياكم منها، ما منهم أحد، لاحظوا معي، ما منهم من أحد سيعترض على قدر الله، وإنما سيقول ربنا أرجعنا نعمل صالح، استيقظنا، عقلنا، عرفنا الحق، ردنا، إنا ظالمون. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنهم أيقنوا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وهم الذين انحرفوا، وهم الذين خرجوا عن الصراط المستقيم، فيستحقون العقوبة. وعلى هذا فانتبهوا إلى سر القدر، لا تسأل لماذا خلق الله الناس طائعين ومعصين، سر الله، له فيه حكمة. لماذا خلق الله فقراء وأغنياء؟ سر الله. لماذا خلق الله أشكال مختلفة، أعمارهم مختلفة إلى آخره؟ كل هذا لا اعتراض، وإنما هو سر القدر الذي يوكل إلى خالقه ونقول له الحكمة في ذلك. اسأل نفسك أيها الإنسان، هل قامت عليك حجة الله أم لا؟ هل أنت مجبور على فعلك أم لا؟ هل أنت موقن بأن الله غني عنك فلا يحتاج إلى أن يظلمك مثقال ذرة أم لا؟ فإذا ألقيت بهذه الأمور ألقيت عصا التسيير وسلمت للواحد القهار وقلت يا رب أعني على طاعتك وعلى الاستقامة على دينك حتى ألقاك. يا رب أنا الفقير، أنا العاجز، أنا الضعيف، أنا المسكين، لا قدرة لي ولا قوة لي إلا بك، يا رب أعني. وبالافتقار والعبودية لله عز وجل تجد الله عز وجل قريبا مجيبا معينا. أما من استكبر وأبى وطغى وانتفخ في نفسه واستكبر على مولاه وعلى خالقه وعلى رازقه فهذا لا ينفع معه شيء، لا ينفع معه شيء أبدا. فليتحمل عاقبة عتوه واستكباره على ربه وإعراضه عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالحق المبين. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله، أظن نتوقف هنا الآن، نتوقف قليلا حتى نعم.